وكيف نتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذا الاسم، ألا وهو المقدم. فالذي يقدم هو الله والذي يؤخر هو الله. في الصحيحين يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام في قيام الليل من دعاء استفتاحه كان يقول: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا يتقدم أحد إلا بك ولا يتأخر أحد إلا بك. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أسماء ربنا أنه المقدم. ما معنى القدم أو ما معنى القدم؟ القدم بالكسر نقيض الحدوث، شيء قديم وشيء حادث. القدم نقيض الحدوث، وقدام نقيض وراء، ده قدام وده وراء، قدام نقيض وراء. وأما القدم فهي سابقة الأمر، شيء سابق أنت بتقدمه، سابقة الأمر، وتأتي بمعنى كل ما قدمت من خير أو من شر أمامك. اسمع اسمع ماذا يقول ربي وربك: وبشر الذين آمنوا بأن لهم قدم صدق عند ربهم. ما معنى قدم صدق؟ قال العلماء: بأن لهم سابق خير، صليت، وحدت، زكيت، أديت، أنت قدمت لنفسك بين يدي الله. ألم يقل المفرط في يوم القيامة كما أخبرنا ربنا أنه سيقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فأنت ما تفعله الآن في دنياك إنما أنت تقدمه لنفسك. إن قدمت خيرا فخير، وإن قدمت شرا فعليها. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال العلماء: قدم الصدق سابق الخير، والأثرة الحسنة، والعمل الصالح، وكل بر قدمه لله. فكأن الله يطمئن الذين آمنوا: اطمئنوا فإن لكم عند الله قدم صدق، لكم سابقة حسنة ولكم أثرة حسنة، فالله سبحانه وتعالى يرضى عنكم إن وقفتم بين يديه. سل نفسك واسأل نفسي: ماذا قدمنا لأنفسنا إذا وقفنا بين يدي الله جل جلاله؟ أقوالك تقدمها، وأعمالك تقدمها، واعتقاداتك تقدمها، فكل ذلك يسبقك بين يدي ربك جل جلاله. إذن القدم ما يقدمه الإنسان لنفسه من خير أو من شر. اسمع اسمع في القرآن حتى نعرف الأصل اللغوي لهذه الكلمة. قال الله عن فرعون مع جنوده: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. اللهم أعذنا من النار يا رب العالمين. يقدم قومه يوم القيامة، يعني إيه يقدم قومه يوم القيامة؟ يعني يتقدم قومه إلى النار يوم القيامة فيسقط فيها قبل أن يسقطوا فيها. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وفي قراءة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا. اوعى تتقدم بقول قبل قول الله، ولا بقول وفعل قبل قول وفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن القدم التي نتكلم عنها سابقة الخير، إيه معنى بقى كلمة المقدم؟ اسم فاعل المقدم. قال الخطابي رحمه الله: المقدم هو الذي ينزل الأشياء منازلها فيقدم منها ما شاء ويؤخر منها ما شاء. قدم المقادير قبل خلق الخلق، وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وقدم من شاء بالتوفيق، فلا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر. يقول الخطابي رحمه الله: اسمع، المقدم هو الذي ينزل الأشياء منازلها فيقدم ما شاء ويؤخر ما يشاء. قدم مقادير الخلق قبل خلق الخلق، وقدر وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وقدم من شاء بتوفيقه، فلا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر. ويقول النووي رحمه الله: المقدم هو من قدم من شاء إلى رحمته بتوفيقه. اللهم قدمنا إلى رحمتك يا رب العالمين. هو من قدم من شاء إلى رحمته بتوفيقه، وأخر من شاء عن ذلك لخذلانه له. اللهم لا تخذلنا يا رب العالمين. يعني إيه المقدم؟ اسم جليل من أسماء الله تعالى. لندخل في معاني هذا الاسم الجليل، أول شيء، المقدم هو الذي يقدم أجل من شاء من الناس ويؤخر أجل من شاء من الناس. قال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. حينما نسمع هذه الآيات أن الروح لا تخرج من البدن إلا بأمر خالقها، وأن أحدا من الناس لا يستطيع أن يميتني قبل أجلي، أتشجع وأكون قويا ولا أجبن، لأن حياتي وموتي بيد الله، فعلى حسب ما قدم من الأجل. شاب من الشباب شعره أسود، قوي البدن، كان يتكلم ويضحك ويسير بيننا، وأغلبكم يعرفه، حفظ كتاب الله وتقدم للصلاة بنا، كان يضحك ويمازح، وكان هنا وهنالك. إذا دخلنا إلى هنا وجدناه لا أتصور أبدا أن هذا ستأتيه المنية، مرض، دخل في المرض، ما هي إلا أيام، ما هي إلا لحظات. وأمر المقدم، قدم أجله على أجل أمه، وقدم أجله على أجل أعمامه وأخواله، قدم أجله على من يكبره سنا، قدم أجله على كثير من الناس. كم من الناس مرض بمرضه وعاش، الذي يقدم أجل إنسان ويؤخر أجل آخر هو الله، فهذا من ضمن معنى المقدم. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم ارحم تامر رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين، واجمعنا به وبإخواننا وعلمائنا ودعاتنا مع نبينا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. فمن ضمن معاني المقدم أنه الذي يقدم أجل إنسان ويؤخر أجل إنسان سبحانه جل في علاه. إذن هذا المعنى لو استقر في قلوبنا ما خفنا من تسلط أحد علينا. ألم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، اسمع، وأجلها، لابد أن يعيش أجله كاملا، لو له دقيقة لعاشها. الدنيا يا إخواني دار بلوى، والآخرة دار عقبة. الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبة. من علم ذلك وعرف ذلك لم يفرح لرخائها ولم يحزن لشقائها، لأنه يعلم أنها مؤقتة. أحزنني حينما قرأت لهذا الفيلسوف الألماني الذي يسمى توبني، الفيلسوف الألماني توبني، يقول: قرأت عن الإسلام وعن شخصية المسلم فهبته وأجللته، وعلمت أن أعداءه عملوا فيه ليغروه بالدنيا على حساب دينه، فلما سقط في الدنيا على حساب دينه احتقرته. يقول الفيلسوف الألماني توبني: قرأت عن الإسلام وعن شخصية المسلم فهبته وأجللته، ولما علمت أن أعداءه أرادوا أن يغروه بالدنيا على حساب دينه فسقط احتقرته. ما الذي جعلنا مهذلة؟ ما الذي جعلنا فيما نحن فيه؟ أننا غررنا بالدنيا على حساب ديننا، هذه هي الحقيقة. الله لا يسلط عليك إلا بسبب ظلم نفسك، لا يسلط عليك إلا بمعاصيك وبمخالفتك له. يا الله، فأول معنى إنه بيقدم أجل من شاء ويؤخر أجل من شاء، هو المقدم. من ضمن معاني المقدم أنه يختص بعض الناس بأشياء، بمقامات، بدرجات، بقدرات. اقرأ اقرأ، رب العالمين يقول في كتابه: إن الله اصطفى آدم، قدم آدم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالله يقدم من شاء سبحانه وتعالى، قدم الأنبياء على جميع الخلق، وقدم نبيا على نبي، وقدم صحابيا على صحابي، وقدم مؤمنا على آخر، وقدم المؤمن على الكافر. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك، ربنا قدمك، إن الله اختارك اشتباك، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فأنجبت دون زوج كرامة، ولا توجد امرأة على ظهر الأرض أنجبت بغير زوج إلا هي. اختصها الله، يختص الله من شاء من مخلوقاته. دي من ضمن معنى المقدم. جعلك وسيما وجعل غيرك ليس وسيما. قدم من شاء في الوسامة وأخر من شاء في الدمامة. قدم من شاء في الغنى وأخر من شاء في الفقر. قدم من شاء في الصحة وأخر من شاء في المرض. قدم من شاء في القدرة وأخر من شاء في العجز. قدم بعض الأفراد بالهيبة، إذا كان في مكان هبته، وجعل آخر لا يهاب بل يتجرأ عليه الصغير قبل الكبير. في شخص بيهاب وفي دولة تهاب، وفي شخص لا يهاب ودولة لا تهاب، فيقدم من شاء في الهيبة ويقدم من شاء في العلم ويقدم من شاء في الرضا. هو المقدم يقدم من شاء. طب لماذا يقدم هذا على ذاك؟ أحيانا يقدم استحقاقا، وأحيانا يقدم ابتلاءا، أحيانا يقدم اختبارا، أحيانا يقدم تفضيلا، أحيانا يقدم تشجيعا. ذكر العلماء أسبابا لذلك، لكن أنا أريدك أن تتأمل أن من ضمن معاني المقدم أنه يقدم من شاء. لما قالت بنو إسرائيل لنبيها ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فقال لهم عسى إن كتب عليكم الله القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. في وسط الآيات قال إن الله بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هلأ هي المسألة بالفلوس؟ أما المسألة بإيه؟ إن الله اصطفاه عليكم، بس إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. لذلك يا إخواني التقديم نوعان، تقديم كوني وتقديم شرعي. التقديم الكوني لا نستطيع أن نخالفه، قدمك أنت فجعلك في بطن أمك إكس إكس زد عشان تبقى ذكر، وفي ثلاثة إكس عشان يبقى أنثى. ألا ما في حاجة للذكورة وحاجة للأنوثة؟ إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنثى بإذن الله، كما قال رسول الله. وليس معنى السبق نزول المنية أولا، إنما السبق بداخل رحم المرأة، ولا يتحكم في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. من الذي يأمر هذا أن يسبق ذاك؟ هذا إن أراده ذكرا، وهذا يتأخر إن أراده أنثى. هذا يسبق، هذا يفعل، هذا يفعل. ده اسمه تقديم كوني. الذكورة الأنوثة، الوسامة الدمامة، تقدرش تغيرها. شكلك لا تستطيع أن تغير أبويك كونا، لا تستطيع أن تختار مكان ولادتك. جعل الله سبحانه وتعالى في الدنيا أسبابا ومسببات. لن يأتي الولد في القاعدة اللي بناها في الأصل إلا بزواج مريم دي كرام. ألا يبقى لابد أن يسبق الزواج الولد، اتيان الولد، ويسبق الشرط المشروط. قبل ما تصلي انت توضيت، طب ايه رأيك بقى؟ هصلي قبل ما توضى، صلي الاول وبعدين اتوضى تاني. ما ينفعش. الذي قدم الشروط على المشروط، والذي قدم السبب على المسبب، والذي قدم الوسيلة على الغاية هو الله. هذا تقديم كوني. وفي تقديم شرعي، فضل الله بعض الأنبياء على بعض، وفضل على جميع الأنبياء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تقديم. في تقديم شرعي. رب العالمين يحب أعمالاً فقدمها على أخرى. عند الطبراني من حديث الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اسمع، شوف ربنا بيقدم إيه. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. يبقى ربنا قدم الأمور دي. أنت عايش بإيه؟ فرد عايش لهم الدعوة، هم الأمة، هم الأرامل، هم الأيتام، هم إصلاح ذات البين وفض الخصومات وتعليم الناس، وآخر عايش عشان يقولوا هيه جون، وآخر عايش عشان يأكل ويشرب ويلبس حذاء جميل وتوب جميل. البس حذاء جميل وتوب جميل بس ما يشغلكش عن الله. أخرى عايشة الموضة السنة دي إيه، وثلاث أربع ساعات قدام التسريحة. الله، إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند النسائي في السنن الكبرى من حديث البراء قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، غير حديث الصف الأول. إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته يصدقه كل من يسمعه من رطب أو يابس، وله مثل أجر من صلى معه. هذا كلام رسول الله في تقديم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لو يعلمون، وفي لفظ لو تعلمون، ما في الصبح من خير، ما لو يعلمون أو لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة. وفي البخاري: لو يعلمون ما في الصف الأول لاستهموا، عملوا قرعة عليه من اللي يقف في الصف الأول. في حاجات ربنا قدمها، يبقى في خصائص، في قدرات، في مقامات، رب العالمين سبحانه وتعالى يقدم ما يشاء. يبقى المعنى الأول أنه يقدم أجل من شاء ويؤخر أجل من شاء. المعنى الثاني: يقدم من شاء من خلقه، من شاء من الأعمال، بخصائص، بقدرات، بمقامات. أنا قبل ما أعدي النقطة دي تذكرت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، في درجة الجذع ودرجتين في المنبر. فأبو بكر كان يقوم خطيبا في الناس. لما دفن أبو بكر رضي الله عنه وجاء عمر، أراد أن يرتقي نفس الدرجة، فلما صعد والناس مجموعة نزل من على هذه الدرجة، ثم نظر إلى الناس وقال: ما كان لابن الخطاب أن يرتقي مقام الصديق رضي الله تعالى عنه. تقول لي: لا، الصديق ما عملش كده ليه مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا عايز أقولك، بص أدب عمر. لا، طب عثمان بن عفان عمل إيه؟ والله لو كانت سنة بين الخلفاء وكل واحد ينزل قبل اللي قبليه درجة كنا زماننا في الأرض السبعة. هنجيب لك مكان من إيه؟ في بعض كتب التاريخ إنه عثمان نزل درجة برضه وبعدين ارتفع عشان يراه الناس، عايز يقول لا أرتقي هذا المرتقى. سبحان الله، ربنا بيقدم من شاء. عمر كان يعلم أن الله قدم عليه من؟ الصديق. لذا شوف الآية العظيمة ماذا تقول؟ ولكل درجات مما عملوا. درجتك على قدر إيه؟ عملك. ولكل إيه ده معنى الآية؟ ولكل درجات مما عملوا. من ضمن معاني المقدم سبحانه وتعالى أنه الذي يقدم من شاء من أحب من أوليائه ويرفع لهم ذكرهم ويعلي قدرهم، وكما ذكرت لكم من قليل ورفع فوق كل المخلوقات محمدا صلى الله عليه وسلم. اسمع، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. من اللي قدم الرسول يبقى سيد ولد آدم يوم القيامة؟ المقدم. يوم القيامة الناس في أهوال، أغلال، شدائد، نيران، خوف، وجل، وعنت الوجوه للحي القيوم، فلا تسمع إلا همسة، كل صامت. الملائكة: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، هكذا يقولون. والأنبياء يقولون: اللهم سلم سلم. كل الأنبياء يقولون: نفسي نفسي، إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الذي قدمه للشفاعة العظمى؟ إنه المقدم. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من استمع النداء فقال مثلما يقول المؤذن ثم صلى علي ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لواحد، وأرجو أن أكون أنا هو. أعلى منزلة في الجنة لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسمع العبارة الصريحة دي: فضلت على الأنبياء بست. حتى على الأنبياء أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت للناس كافة، وختم بي النبيون. اللهم صل على خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. دي من ضمن معاني المقدم. من ضمن معاني المقدم أنه قدم الأنبياء على الأولياء. لا، غلط ان انت تقول ان الولي افضل من النبي، وان الولي اذا قال للشيء كن فيكون. اللي يقول للشيء كن فيكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فهذا هو الله. الولي مش افضل. تقول لي الخضر علم موسى. الخضر نبي صلى الله عليه وسلم. الله، انت مش قرأت في القرآن الكريم وما علمته عن أمري الذي أوحى إليه بذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فالأنبياء درجة النبوة أعلى من درجة الولاية. الأنبياء يقدمون على الأولياء، ربنا قدمهم. والصحابة يقدمون على التابعين وأتباع التابعين وعلى غيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى قدم النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الله تبارك وتعالى. يبقى ده من ضمن المعاني أنه قدم مقام النبوة على مقام الولاية، وقدم الصحابة وجيل الصحابة على التابعين، وهكذا وهكذا. من ضمن الأشياء في معنى المقدم، وركز معايا قوي، مراتب الدنيا. اسمع الآية دي، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ده جراح وده ممرض، ده بيقوم بالعملية وده بيغير للناس وبيمسح بعديه. في مراتب الدنيا الدكتور والجراح مقدم على الممرض، ده أستاذ جامعي وده لسه معلم في قرية، ده تاجر كبير بيتاجر بالملايين أو مليارات، وده بائع متجول، ده لواء ولا وزير ولا رئيس أركان، وده جندي، ده غني وده فقير، دي وسيمة دي دميمة، دي بيضاء دي سوداء، ده صحيح وده مريض. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. اسمع، توزيع الدنيا توزيع ابتلاء، وعطاء الآخرة عطاء جزاء. عطاء الدنيا عطاء ابتلاء. عايز تقارن؟ لا غلط. أقارن بين وزير وجندي وبين غني وفقير وبين صحيح ومريض؟ عايز تحسبها صح وتشوف مين اللي أفضل من مين؟ لا، ما تحسبش ان ده غني وده فقير، ودي وسيمة ودي مش وسيمة، ودي اتجوزت ودي ما اتجوزتش. لا ما تتحسبش كده، انما ضم مصير الآخرة لعطاء الدنيا ثم قارن. ضم مصير الآخرة، الغني ماشي ازاي هيبقى مصيره ايه في الآخرة؟ احنا ما بنكذبش. الجميلة دي هيبقى مصيرها ايه في الآخرة؟ كم من دميمة كانت في جنات ونهر، وكم من جميلة كانت في قعر جهنم، كم من فقير سبق غني، وكم من غني حرم من الجنة. عشان كده اقرأ الآية دي، إذا وقعت الواقعة، لي هتقع يوم القيامة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. ده كلام مش بنكذب عليكم بيه، ده كلام صدق. ليس لوقعتها كاذبة، اسمعوا، خافضة رافعة. بتخفض مين وبترفع مين؟ لا، يوم القيامة ما بتخفضش الفقراء وترفع الأغنياء، ما بتخفضش المرضى وترفع الأصحاء، ما بتخفضش الدميمة وترفع الجميلة، إنما بتخفض مين وترفع مين؟ على حسب الإيمان والعمل الصالح. اسمع كده، إليه يصعد الكلم الطيب. وكلامك الطيب يحقق لك السلامة، لكن في حاجة بتحقق لك السعادة اللي بعديها، وكلامك يفضل واقف. لا إله إلا الله واقف، سبحان الله واقف، الحمد لله واقف، عايزينها تطلع لربنا، تصعد لربنا. في حاجة لازم تطلع الكلمة، تطلعها لفوق. والعمل الصالح يرفعه. القول عشان يطلع عايز عمل، مش نقوله بس. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال الله سبحانه وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه، مش بيخاف، بيرجو إن ربنا يقبله برضوان، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى عايز توازن في العطايا وازن صح. رب العالمين يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الملك ملك الله فرعون وملك الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ده ملك وده ملك. المال أعطى الله قارون مالا وهو لا يحبه، وأعطى الله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص مالا. اوعى تفكر، شوف، مش عشان ربنا مديك صحة يبقى بيحبك، ولا عشان أعطاك مرضا يبقى بيكرهك. فالصحة لا تدل على رضا، والمرض لا يدل على سخط، الغنى لا يدل على رضا الله، والفقر لا يدل على سخط الله، إنما الذي يدل على الرضا والسخط عملك، إن كنت تعمل صالحا فقد رضي عنك وإلا فلا. يبقى إذن في نقطة مهمة أقول لكم على حاجة في منتهى العجب. عارفين عطاءات الدنيا يعني إيه؟ أنت مش عايز لك كده سيارة مرسيدس؟ يا ريت يا عم. مش عايز لك قد برجين ثلاثة؟ يا ريت. مش عايز لك وزارة؟ يا عم أنت مش عايز لك رئاسة؟ مش عايز تبقى ملك؟ عايز صحة تهد الأرض؟ كل عطاءات الدنيا تفنى، مؤقتة غير أبدية، بينهيها الموت. الموت ينهي ملك الملك، الموت بينهي رئاسة الرئيس، الموت بينهي وزارة الوزير، الموت بينهي إمارة الأمير، الموت بينهي غنى الغني، والموت بينهي فقر الفقير، والموت ينهي مرض المريض، والموت بينهي وسامة الوسيمة ودمامة الدميمة. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عشان كده قلت لك الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبة، من عرفها لم يفرح لرخائها ولم يحزن لشقائها، لأنه يعلم أن وراءها أشياء. قارن، ربنا أعطاك وقدمك في أشياء، ربنا قدم علي فلان في التجارة وهو المقدم، وقدم علي فلان في الرئاسة، وقدم علي فلان في الدرجة، وقدم علي فلان في العمل. مش العبرة بدي، قدم مين في الطاعة؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إخواني اسمعوا لهذه الآيات سريعا، اسمع. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. خد بالك ما جابش غنى وفقير. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. اسمع اللي جاي دي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إيه الجمال ده؟ اسمع. أفمن وعدناه، والله العظيم الآية دي جميلة، تدبر فيها كده، اسمع دي. أفمن وعدناه وعدا حسنا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يوعدك ربنا وعد حسن بالجنة والرضا، هو ده الوعد الحسن انه يرضى عنك. أفمن وعدناه وعدا حسنا، اسمع دي، فهو لاقيه، هيقابله هيقابله، وعد ربنا ما بيخلفش، فهو لاقيه، اسمع دي، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، يعني متعه متاع الحياة الدنيا لكن ملوش حاجة في الآخر، نهون أحسن، يبقى ليك العقبة عند الله والوعد الحسن في الآخرة، ولا متاع الحياة الدنيا؟ اوعى قلبك يركن. شوف الآية، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. لا اسمع الآية بقى الجميلة في الموت وفي الحياة وفي كل حاجة، اسمع دي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوا يعني عملوا وكسبوا السيئات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. دول بيموتوا والملائكة بتضرب عليهم صياط، ودول بيموتوا والملائكة بتوشرهم، ده قبره بيضيق عليه وده يتسع، ده يظلم وده ينير، ده يفضح وده يستر، ده في النار وده في الجنة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. عمرنا ما نحكم كده، عشان كده ربنا عمره ما، ربنا سبحانه وتعالى لا يساوي الكاذب بالصادق، إن كنت كذابا لا يساوي الصادق بالكذب، ولا يساوي العاهر بالعفيف، ولا يساوي المنصف بالجاحد، ولا يساوي العادل بالظالم. ربنا ما يساويش حاليا، حاليا ربنا المقدم. في واحد جه المسجد النهارده وقدم بدنه، قدم هو تقدم وبكر فربنا قدمه، انت قدمت ربنا قدمك، انت ما دفعتش ثمن جمل ب3000 ولا حاجه، بس اتكتب في الصحيفه ان انت تصدقت بجمل ب3000 ولا بدنه. واحد جه في الساعه اللي بعديها اتصدق ببقره، ما دفعتش ولا جنيه من جيبك. واحد جه بعديها اتصدق بشاه، واحد جه بعديه الساعه الرابعه تصدق بدجاجه، واحد جه بعديه اتصدق ببيضة، واحد جه لما الخطيب طلع الصحائف اتقفلت والملائكة دخلت تسمع وما تكتبش في الصحف اللي مع الملائكة، يطلعوا الربنا واسمه مش موجود، مش موجود يعني كأنه ما صلاش، لا صلى. لا يوجد في السابقين. اسمع الآية العظيمة دي، كل آيات ربي عظيمة. ولقد علمنا المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستأخرين. المستقدمين من الأمم، أمم قبل أمة علمها الله، موت واحد قبل الثاني علمه الله، ما دي تفسيرات للآية. ولقد علمنا المستقدمين من الأمم، من المستأخرين، ولقد علمنا موت المستقدم من موت المتأخر من الأفراد، ولقد علمنا المبكرين بالطاعات والمبادرين للطاعات من المتأخرين في الطاعات، في إنفاق، في الرعاية، في الإصلاح. مين اللي جه الاول الجمعه، مين اللي جه متاخر، مين اللي في الصف الاول، مين اللي في الصف الاخير، مين اللي صلى في المسجد، مين اللي ما صلاش في المسجد، مين اللي بيصلي، مين اللي ما بيصليش. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين، ايات عظيمه. فهو سبحانه وتعالى المقدم. المقدم يا اخواني لما بيقدم بيقدم باستحقاق، يعني ممكن يكون هذا حق الشخص وممكن يقدم تفضلا تشجيعا، لكن في دنيا الناس ممكن نقدم محسوبية. انتوا عارفين حتى دخلت المحسوبية في الدعوة إلا من رحم الله، والله العظيم. ايه ده فلان حبيبي، ده حبيبي، ايه خليك في المسجد ده حلو. هو في الدعوة كده ده حبيبك وده مش حبيبك؟ زي ما في الوظائف، يبقى عارف ان الشخص ده متفوق عن ده فيروح مقدم اللي ما يستحقش. ما انت عايز تتعبد باسم الله المقدم، قدم من يستحق، مش تقعد تظلم. بتقدم بتقدم مين؟ انا هسألك، بنت رح لها زوج، اللهم زوج فتيات المسلمين يا رب وشباب المسلمين، ويسر لهم الزواج وعفهم جميعا عن الحرام يا رب العالمين. بنت رح لها واحد، بصت لقيته عامل شعره ما شاء الله حاجه واقفه كده، ودهن وشه مش عارف ايه، ولابس بنطلون ايه. الله، وواحد راح لها ملتزم لابس كويس ومستقيم بس حالته الماديه متوسط، والتاني حالته الماديه عاليه. انت بتقدمي اللي قدمه الله واللي قدمه رسول الله، ولا بتقدم مين؟ انت بتقدم لبنتك مين؟ انت بتقدم في صحبتك، في صحبتك للناس مين؟ مين صحابك؟ احب اصحابك مين بقى يا راجل؟ احب اصحابك بتاع البنجو، احسن واحد بالنسبة لك بتاع الحشيش. يا خبر ابيض، ايه ده؟ مين صاحبك؟ مين أحب واحد لقلبك؟ بتقدم في الحب مين؟ في صحبتك مين؟ في العطايا بتقدم مين؟ في الإجلال والاحترام بتقدم مين؟ أصل إحنا فاكرين بس إن في مؤسسات وحكومات بتمشيها محسوبية، ما إحنا كمان ممشينا في الدنيا محسوبية إلا من رحم الله. مين اللي يقدم من قدمه الله؟ بتقدم مين؟ النبي محمد. جات لك أوامر، ما تقولش أنا عبد المأمور، ما هو اسمه مأمور مش آمر، اسمه مأمور. أنت والمأمور عبيد لله، وربنا بيقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. بتقدم كلام مين؟ كلام مين على كلام مين؟ عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعطي عطايا، فتقدم أسامة بن زيد فأعطاه 4000. أسامة بن زيد بن حارثة 4000. اتقدم عبد الله بن عمر ابنه وهو أمير المؤمنين، اداله 3000. قال له يا أبي، يا أمير المؤمنين، أعطيت أسامة 4 وأعطيتني 3، لماذا أنقصت مني؟ قال يا ابن عمر، إنه أحب لقلب رسول الله منك، وأبوه أحب لقلب رسول الله من أبيك. فعمر بيقدم الحبيب لقلب الرسول. احنا بنقدم، ما انت عايز تتعبد لله باسم المقدم، تقدم ازاي؟ معان عظيمة وكثيرة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. تخيلوا إخواني أن الله سبحانه وتعالى إذا استقام العبد قدمه. أنا هقول لك على حاجة، في واحد بيتقرب ليك ويتودد لك، وحينما يراك يبش في وجهك، انت تعمل للشخصيه دي ايه؟ بيحترمك وبيقدرك ونفسه ان انت تحبه وبيقرب منك، والله العظيم هتهتم بيه. الله، يعني انت تهتم بمن يهتم بك والله لا يقدم من اراد ان يقترب منه؟ شو ممكن؟ استقم يقربك. اقول لكم على حاجه جميله، واللهم اجعلنا من هذا الصنف يا رب العالمين. اذا استقام العبد على طاعه الله القى الله محبته في قلوب خلقه. ما انتوا حافظين الحديث؟ حافظين الحديث؟ إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء، أو نادى يا جبريل إني أحب فلانا، يا الله اسمك واسمك يذكر ويتكلم به الله مع جبريل في السماء. تخيل كده، فاطمة ولا زينب ولا سعاد ولا أحمد ولا عباس ولا حسن ولا أي حد، ربنا يقول إني أحب فلانة أو إني أحب عبدي فلانا يا جبريل اسمع، فأحبه يحبه جبريل، فينادي جبريل على أهل السماوات السبع إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبونه. ثم ينزل بعض الملائكة فيوضع له القبول في الأرض، رب العالمين يضع محبته في قلوب الخلق. شوف التقديم، انت ما تقدرش تحط محبة إنسان في قلبك ولا تخلعها من قلبك، لأن قلبك ليس بيدك. أقول لكم على شيء، ده ممكن يوصل العبد أعلى من المنزلة دي كمان. ياه، أعلى من المحبة؟ اسمع دي، في صحيح البخاري مر بجنازة أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ماذا تقولون فيها؟ فقالوا رجل من أهل الصلاح ومن أهل الخير وأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة فقال ماذا تقولون فيها؟ فأثنوا عليها شرا، فقال وجبت وجبت وجبت. قال عمر يا رسول الله في الأولى قلت وجبت وفي الثانية وجبت، فما وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت له النار. وصلت لكده؟ في عباد وصلوا لكده. أنتم شهداء الله في الأرض، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان كده قال الحبيب عليه الصلاة والسلام من صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا غفر الله له. اللي يصلى عليه أربعين واحد، الأربعين دول لا يشركون بالله شيئا ودعوا لهذا الميت غفر الله له، شفع الأربعين فيه سبحانه وتعالى. ربك يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فتخيل ممكن يصل العبد لهذه المراتب، لا تصل لمرتبة كمان مع أعداء الله عظيمة قوي. من اتقى الله هابه كل شيء، ومن تجرأ على الله جرأ عليه كل شيء. اتق الله يهابك الأشياء. حكيت قبل كده قصة العز بن عبد السلام لما كان في مصر، وبعدين أراد حاكم مصر في هذه الأونة إن هو يجامل التتر، فجاب حبة عبيد وجعلهم وزراء وبدأوا يتحكموا في الناس في مصر. فجت قضية للعز بن عبد السلام في المسجد بيشهد عليها بعض الوزراء اللي هم في الأصل عبيد مش أحرار، قال أنا لا أقبل هذه الشهادة. وصلت لرئيس الوزراء غضب، راح رايح للعز بن عبد السلام في البيت فتح ابنه، أين أبوك؟ قال وما تريد من أبي؟ قال أريد قتله بعد أن أفتى بما أفتى. دخل ابن العز خايف، قال يا أبي هرب من أي مكان؟ رئيس الوزراء على الباب يريد قتلك. قال دعني يا ولدي، نتكلم بكلمة الحق ونتمنى الشهادة في سبيل الله، فإذا جاءت على أبوابنا هربنا. كلمة حق تقال عند سلطان جائر. فخرج، تحكي كتب التاريخ أنه أول ما خرج أمام رئيس الوزراء، رئيس الوزراء سكت وخر على الأرض وقال تبت إلى الله وأستغفره. فقال لن تقبل توبتك حتى تأخذ هؤلاء العبيد تبيعهم وتجعل المال في بيت مال المسلمين. قال أفعل. إيه اللي خلى رئيس وزراء بيعمل كده قدامه؟ عشان تعرف إن إحنا لما جرأنا على ربنا وصلنا لغاية فين. إحنا اللي عملنا كده. دي ناس خافت ربنا، خافت. تخيل ان رئيس الوزراء ما يبيعش الناس دي، فلما ما يبيعهاش يعمل العز بن عبد السلام في مصر اكرمكم الله، ركب على البغلة وقال لمراته اركبي، ركبت وابنه ماشي وشال حاجته وقال انا ماشي مش قاعد في مصر. انت مش قاعد ليه؟ قال لا اجلس في ارض لا يطبق فيها حكم الله. هاجت الناس فأراد أن يسكته رئيس الوزراء، قال لا حتى تبيع هؤلاء. قال إذن سأبيعهم. قال أنا أبيعهم. فرح مسلم الوزراء دي للعز بن عبد السلام، نزل في السوق كان بيبيعهم، من يشتري هذا من يزيد، وبعد ما بحهم قال له الفلوس في بيت مال المسلمين. إذا من اتقى الله هاباه كل شيء. عايز ربنا يقدمك، انت تقرب لربنا، اتقدم لربنا، ما تبقاش من المستأخرين. ربنا قدم زمنا على زمن، ليلة القدر خير من ألف شهر، وقدم شهر رمضان ويوم عرفة، وقدم وقدم عشراء، في أيام قدمها وفي أعمال قدمها وفي أشخاص قدمها، في عمل قدمه بعد التوحيد كتير مننا ضيعه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بعد التوحيد تقدم يا رب في الأعمال. قال وبالوالدين إحسانا. أنت بتقدم إيه؟ زوجتك قبل أمك وأبوك؟ ده يا ريت كده، ده بيشتم أمه ويشتم أبوه. المتعلمة اللي كانت أمها بتغير ليها وتمسح ليها وتسهر عليها، بقت أمها دلوقتي متخلفة ورجعية، وأمها ما بتفهمش ومش عاجبها أمها في البيت. ده أدبك بعد ما تعلمتي أمك مش عاجباكي وأبوك مش عاجباكي ومحدش عاجبك. في أخ في البيت أبوه مش عاجبه ولا أمه عاجباه. ربنا يقول وقوا بالوالدين إحسانا، وإحنا نقول إيه بس بقى. لقوا منا اللي بيشتم واللي يضرب واللي يسب. أنت بتقدم إيه؟ أنت ماشي إزاي؟ أيها المضيع لأكاد الحقوق بعد حق الله وحق الرسول وحق الوالدين، المستبدل البر بالعقوق الناسي لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، اعلم أن بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشين تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك. كيف لا، هي التي حملتك في بطنها 9 أشهر وأرضعتك من ثديها لبنا وأثرتك على نفسها بالغذاء ومسحت بيمينها عنك الأذى، وإن ظهر بك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية وأطالت عليك الحزن والنحيب وبذلت مالها للطبيب. ولو خيرت أمك وأمي وأمها بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها. هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك سرا وجهارا. فلما كبرت واحتاجت إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، قدمت عليها زوجتك وأولادك بالإحسان وقابلت أيديها بالنسيان. صعب عليك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهي ما لها بعد الله سواك نصير، وهي ما لها بعد الله سواك نصير. يا هذا، إن مولاك نهاك عن التأفيف وعاتبك في حق والديك بعتاب لطيف، فقال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. يا من عققت والديك ستعاقب في دنياك وأخراك، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين، وسيناديك ربك بمقال التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. لو أمك ماتت لسه في بر، لو أبوك مات لسه في بر، بتدعي له؟ بتستغفر ليهم؟ عملت ليهم صدقة جارية؟ تعرف تحج عنهم؟ تعرف تعتمر؟ لسه في بر ما لغاية ما تموت. ربنا قدم أشياء، قدم محبة الرسول على محبة أي أحد آخر من البشر. إحنا بنعمل كده؟ ربنا قدم إغاثة الملهوف، حسن الخلق، العمل الصالح. ربنا قدم الصدق على الكذب، والعفاف على الفاحشة، والأمانة على الخيانة. ربنا قدم الفضائل على الرذائل. إحنا بنقدم إيه؟ إحنا ماشيين إزاي؟ أختم عشان ما طولش عليك أكتر من كده. المقدم اسم عظيم من أسماء الله يكسبنا. واحد: أتوكل عليه وحده، لأنه لن يتقدم أحد في منصب ولا جاه ولا مال ولا غنى ولا صحة إلا بالمقدم، حدش بيده حاجة لربنا، فأتوكل عليه وحده. اثنين: التقدم الحقيقي في طاعة الله. يقول ابن القيم رحمه الله: كل عبد سائر ليس من عبد واقف. مفيش حاجة اسمها عبد واقف. كل عبد سائر ليس من عبد واقف، فمنهم من يسير إلى فوق ومنهم من يسير إلى أسفل، ده كلام ابن القيم، ومنهم من يسير إلى الأمام ومنهم من يسير إلى الوراء، وليس في الطبيعة ولا الشريعة من عبد واقف. انت ماشي كده كده، انت ماشي، بس ماشي فيه؟ في واحد عمال ماشي، يا خبر ابيض، ده انت يا ابن الحلال دخلت في متاهة، ده انت داخل على حقل ألغام، ده انت داخل على مصايب، شغال في حرام حرام حرام، انت داخل على فين؟ ماشي على فين؟ ده انت ماشي على جهنم. استنى، ماشي على فين؟ تعالى. واحد تاني ماشي على الجنة، واحد بيبطأ، واحد بيسرع، واحد بينحرف، واحد يمشي شوية، فكلنا ماشيين، بس انت ماشي فين؟ سريع ولا مش سريع؟ فالتقدم الحقيقي في الطاعة توكل على الله وحده، تقدم في الطاعة. شوف اللي جاية من آثار اسم المقدم: أن تقدم من قدمه الله. ما يبقاش عندك محسوبية، اللي بيقدمه ربنا قدمه. إخواني، الأمر كله بيد الله. والعلماء الخطابي والسعدي وغيرهم قالوا: من الكمال ان انت اذا تكلمت عن اسم المقدم اتكلم عن المؤخر. لكن حاولت في الحقيقة ان اجمع بين الاسمين في هذا اللقاء ما استطعت، وهذا جهد المقل. فتكلمت عن المقدم، فإن قدر الله لي حياة وبقاء أتكلم على إن ربنا برضه هو المؤخر من أسمائه الحسنى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا اكشف كروبنا اذل همومنا اهد شبابنا استر نساءنا احفظ بناتنا. اللهم زوج الفتيات يا رب العالمين، وعف الشباب يا اكرم الاكرمين. اللهم اقض دين المدينين. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم الشيخ عبده تيمي والأخ تامر وجميع الإخوة والمشايخ والدعاء وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أحينا جميعا على التوحيد، وأمتنا على التوحيد، وابعثنا على التوحيد. اللهم أذن لأمة الحق أن تسود. اللهم أذن لأمة الحق أن تسود. اللهم عجل بالتمكين لنا. اللهم عجل بالتمكين لنا. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور بيوتنا بالطاعة. اللهم نور بيوتنا بالطاعة. اللهم وسع علينا أرزاقنا بالحلال. اللهم وسع علينا أرزاقنا بالحلال، وابعد عنا الحرام. اغننا بفضلك عمن سواك. اغننا بفضلك عمن سواك. اغننا بفضلك عمن سواك. انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. إلهنا دعوناك دعوناك كما أمرتنا، استجب لنا إلهنا كما وعدتنا. ضعفاء لا نقوى على عذابك ولا نقوى على سخطك، فحرم الوجوه والجلود على النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمة منك يا عزيز يا غفار. تقبل صلاتنا وصالح أعمالنا، واختم لنا بالحسن يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.